على كل حال السائل سأل بناء على أن لسؤاله ارتباطا بحديث يتوهمه بعض الناس أنه دليل على ما يفعله بعض زائري القبور من وضع الأثار والظهور عليها، ويحتجون على ذلك بحديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه وفي رواية لا يستثمر من البين. ثم أخذ غصن فشقه شقين ووضع كل شق منهما على قبر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما ما دام رطبين. فتوهم بعض العلماء القديم وإن رد، ثم تبني هذا الوهم فصار سنة عند المتأخرين، توهموا أن هذا الحديث يدل على استحباب وضع كل شيء أخضر من شجر أو من دهر على القبر، بزعم أن هذا الموضوع يسبح الله عز وجل، فهذا التسبيح يكون سببا لتخفيف العذاب على الميت. هكذا فهموا قول الرسول عليه السلام لعل الله أن يخفف عنهما ما دام رطبين. فنقول هذا وهم، يدل على ذلك أشياء كثيرة وكثيرة. أول ذلك أنه لو كان الأمر كما يتوهمون لكان الرسول عليه السلام أولا وأصحابه الذين يحبون اتباعه ثانيا، لكانوا كلما زاروا قبور جاءوا بالزهور ورحوها ووضعوها على القبر، ولم ينقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقا. المعروف في كتب السنة والسيرة أنه كان كلما زار القبور لم يزد على قوله السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر الدعاء المعروف، ولم ينقل أحد بأنه مر واحد أخذ معه شيئا من الأخضر ووضعه على القبر. فهذا يدل أن هذا الحديث لا يعني هذا الذي قاله اليوم، لأن الرسول عليه السلام لسان حاله يقول كما قال بعض سلفه من أنبيائه من إخوانه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، فهو يحض على وضع الظهور على القبور في زعمهم، ثم لا يفعل ذلك طيلة حياته، ثم لا يفعل ذلك أحد من أصحابه، ثم يتتابع السلف من بعضهم التابعين فأتباعهم لا يعرفون هذه البدعة إطلاقا. هذا دليل، وهو دليل عملي له قوته عند بعض الأئمة إلى درجة أنهم من شدة ما يعتبرون بالدليل العملي أنهم يغابون فيردون بعض الأحاديث القولية. وفي مقدمة هؤلاء من مالك إمام دار الهجرة يرد الحديث بقوله لم يجد عليه العمل، وقد يكون الحديث نص صريح الموضوع لا يقبل التأويل وجواب إطلاقا، لكنه لم يرى أهل المدينة يعملون بمقتضاه فلا يعمل به توهم منه أنه ليصيح. فبما ذلك إذا كان الحديث له معنيان، معنى جرى العمل به ومعنى لم يجد العمل به، فما لم يجد العمل به من المعاني معاني النصوص فيجب العمل به إطلاقا. هذا هو الرد الأول لرد ما عليه الناس به من هذا الجواب. الرد الثاني أن هناك رواية في صحيح مسلم تفسر وتبين أن التخفيف الذي صرح به الرسول عليه السلام ليس سببه الرطوبة الكاملة في ذلك الغصن أو نصف الغصن، وإنما السبب هو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قبل شفاعتي في أن يخفف عنهم العذاب ما دام رطبا. أيضا الرطوبة علامة وليس سببا، علامة الوقت الذي استجاب الله عز وجل أن يغفر لصاحب قبر أو صاحبين قبرين من سبب شفاعة الرسول عليه السلام. معنى هذا أن الرسول عليه السلام لما سمع العذاب دعا الله عز وجل أن يخفف عنه العذاب، فاستجاب الله له وقبل منه شفاعته فيهما، لكن ليس إلى الأبد، إلى يوم الدين ما دام رطيب. هذا هو معنى الحديث. وحين ذاك تبين لكم السر لماذا لم تتكرر هذه، لأن ليس المقصود هو مفهوم الناس أن الخبار الذي في الغسل هو الذي في الميت، لا، الذي أتى بالميت هو شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ويكتب لكم هذا أنهم يقولون أن الخبار يشبه الله، لكن إذا يدرس لم يبقى هناك تشبيه. هذا خطأ، هذا مثال من القرآن الكريم. وإن من شيء، إن من شيء، هذا حصر ما من شيء إلا يشبه بحمده سبحانه وتعالى، ولكن لا تفهمون تشبيها. إن من شيء دائما من الخبار، هذا التراب الذي على القبر، هذه النطف من التبن من الطين، هذا الميت نفسه بعد ان صار في القبر غميمه هو نفسه يشبه بحمد ربه تبارك وتعالى. واي من شيء لا يشبه به. قال اين ذهبنا بتفسير هذه الايه التي عمت كل شيء؟ الحديث الصحيح في مسلم ان رسول الله عليه السلام كان يقول اني لاعرف حجرا في مكة كنت إذا نظرت عليه سلم عليها. وقصة تسليم حصى بيد رسول الله عليه السلام بيد أبي بكر عمر معروفة في السيرة الصحيحة. هذا التسليم وذاك التسليم هو تأكيد الآية السابقة وإن من شيء لا يشبه له، لكن كل ما في الأمر في هذين الحديثين أن الله عز وجل خلق العادة للرسول فسمع التسليم من الحجر وسمع التسبيح إذا من الحصى. فالخرق العادة هنا ليس هو التسبيح وإنما سماع التسبيح، أما التسبيح هو عارف كل شيء. إذا تفريقهم بين الأخضر واليابس تفريق مناسب أيضا نص القرآن الكريم. فما فائدة الاستدلال في لغات هذا الحديث سوى تأييد ما وصل إليه المسلمين من تقليد الكفار في زيارة القبور. نحن كلنا نقول بأنهم يفرون من كل شيء يذكر الموت. هذه الزهور هذه الوريد هي أحق من العروس، العريس يعني كل يمكن بذلك هم يغطون الموت بمثل هذه الوريد حتى لا يتذكر الموت. فغفل المسلمون عن سنة رسول الله عليه السلام العملية وعن تحذير الله من يقلد الأمم من قبلهم فإياه من بعد من قبلهم فإياكم وإياهم. اعرفوا سنة رسول الله عليه السلام واتبعوها تهتدوا. من الأسئلة السابقة السؤال الثاني، هل يجوز دفن الشهيد في المسجد إذا كان معروفا بالفقه والاستقامة؟ فهل يجوز لنساء الميت أو الشهيد بأيات من الشهر؟ أما الشرط الأول من السؤال فذلك أمر يحرم في الإسلام. دفن الشهيد في المسجد لو كان مشروعا لكان أولى بهذا المشروع دفن الأنبياء، ومن المعلوم بطريق التواصل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم تحريما شديدا دفن الأنبياء والأولياء والصالحين في المساجد، لأنه لما ذكر بين يديه صلى الله عليه وسلم من أم سلمة وأم حبيبة وكانتا من المهاجرات للحبشة، ولما رجعنا وذكرنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرتا من حسن التصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله تبارك وتعالى. وقال في حديث آخر في الصحيحين أيضا: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وفي حديث آخر: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. والأحاديث كما أشرت في هذا المعنى متواترة، وقد قلت جماعة قسم طيبا منها في كتاب خاص في هذه المسألة المسمى بتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. فإذا كان الرسول عليه السلام يلهم من قبلنا بسبب أنهم بنوا مساجدهم على قبور أنبيائهم، فإنما فعل ذلك تحذيرا لنا، كما قالت السيدة عائشة في حديثها في الصحيحين بعدما رأت حديث السابق: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبياء المساجد، قالت: يحذر ما صنعه. رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر في هذه الأحاديث التي لعن فيها اليهود بسبب بنائهم المساجد على أنبياء المصالحين، حذر من ذلك. ولكن جاء حديث خاص بهذه الأمة لأنه وجد فيها من يتأول تلك الأحاديث أنه لا علاقة لنا بهذه الأحاديث، أولئك هم اليهود وأولئك هم النصارى، فنعنوا بسبب بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. أما نحن فلا بأس من أن نفعل ذلك من باب التبرع زعموا. فجاء الحديث الصريح ليخص هذه الأمة أيضا بذلك الحكم من المنع، حيث قال عليه الصلاة والسلام: شرار الناس من تدركهم الساعة فهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبياء المساجد. فما ما في مجال يقال هذا خبر عن يهود، هذا خبر خاص بهذه الأمة، فإنها آخر الأمم كما صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لا يجوز دفن الشهيد في المسجد، لأن الرسول عليه السلام منعهم باتا، وكان ذلك من باب سد الذريعة حتى لا يصاب المسلمين بما أصيب به من قبلهم من أهل الكتاب من الغلول في من يدخلونهم من السالحين في مساجدهم. ونحن مع الأسف الشديد نرى أن هذا الذي خشيه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن تصاب الأمة به قد وقعت في مثله. فنحن على الرغم من أننا نقرأ في كتاب ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فنحن ندعو مع الله من يفتن في مساجدنا اليوم. وأكبر مثال على ذلك المسجد الكبير في دمشق، مسجد بن هنية، هناك تجدون القبر من الزعيم قبر يحيى عليه السلام، هو كعبة لقضاء الحوائج لأولئك الناس الذين لم يفهموا التوحيد بعد، فهم بدل أن يقصدوا هذا المسجد وغيره وعبادة الله وحده ودعائه وحده، فهم يأتون من أجل هذا النبي المدعوم زعم الناس يطلبون منه ما يطلبون من الله عز وجل أو ما يطلب المؤمن من الله عز وجل. فالمفسدة التي خشيها الرسول صلى الله عليه وسلم من دفن الأنبياء والأولياء في المساجد قبل ما نسمع لمس اليد في هذا الزمن وما قبله. لذلك فلا يجوز بناء مسجد على قبر، ومثله لا يجوز ادخال قبر في مسجد، لان النتيجه واحده ولا فرق بينهما الا في مساله ليس لها علاقه بما نحن فيه. المسجد سواء بني على القبر او ادخل اليه القبر فكل ذلك حرام، وكل ذلك يجعل الصلاة في هذا المسجد محرمة. لكن الفرق بين أن يكون المسجد بني على القبر أو أن يكون القبر أدخل المسجد من جهة أخرى، وهي كما قال ابن القيم رحمه الله لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، لا يجتمعان في دين الإسلام مسجد وقبر. فإذا وجد بجهل او بهوى او ما شابه ذلك من الاغراض غير المشروعه فلا بد من ازاله احدهما. فمن الذي يزال؟ المسجد ام القبر؟ ينظر ايهما كان التابع للاخر يعتبر معتديا فيزال معتدي. ان كان القبر موجودا فبني على المسجد يزيل المسجد، فان كان المسجد سابق للقبر ثم يدخل القبر يزيل القبر. وهذا الاعتبار واضح جدا ماديا، لانه ان كان المسجد بني من قبل فهذا المسجد موقوف للصلاه لصلاه المسلمين فيه، فحينما يبنى المسجد حينما يبنى القبر في هذا المسجد فبسبب القبر يحتجر ويحتجز مكان متر مترين في مترين او اكثر من ذلك، فهذا المكان يظهر سدى لا يتمتع المسلمون من الصلاه فيه، ويكون هذا ظلم من القبر. طبعا القبر ليس مكلفا، لكن الذين فعلوا ذلك هم المعتدون هم الباغون هم الظالمون، فهم مكلفون بإزالة هذا الظلم وهذا البغي بإعادة المسجد إذا ما كان عليه سابقا. وإن كان العكس هناك قبر فلا شك أن هذا القبر يكون على السنة، أي جعل القبر في مقبرة من مقابر المسلمين، فهذه المقبرة وقفت لدفن الموتى لا للصلاة. أو إنما يبنى على هذا القبر مسجد سواء كان صغيرا أو كبيرا، فهذا المسجد سيأخذ أماكن عديدة من القبور في هذا الظلم، وتحجير وتضييق دائرة المقبرة في كل ذلك ظلم. لذلك أي أمرين كان قبل آخر المسجد او القبر ازيله واقيل افضل. هذا مع اننا نلاحظ اليوم ان خدمه الشهيد صارت مبتذله، صارت رخيصه الثمن، حتى وصل الامر الى ان شخصا قتل اخر ظلما وبغيا تغفيل هذا القاتل اعتبر شهيدا، فاصبحت الشهاده اليوم مبذوله حتى اعطيت في تاريخنا اليوم على الاسف من بعض الكفار من النصارى وما نسيت أيام مدرسة جورج مالي، مش هذا الشهيد؟ هذا الشهيد أعطية الشهادة ليس للمسلم الكافر فقط بل لمن لا يؤمن بالله ورسوله. لذلك يجب أن لا ننطلق في إطلاق هذه الكلمة التي لها وزن خاص في الشريعة الإسلامية نطلقها على كل انسان بدا لنا انه مات شهيدا. ويعجبني في هذا الصدد حديث في اسناد رجل سوي الحضر وعبد الله بن الايع، قال لولا ذلك لكان حديثه صحيحا. يقول رب قتيل، حديث يرويه عن الرسول عليه السلام، رب قتيل بين السفتين الله اعلم بنيته. هذا الحديث وان كنت اذكره لكم مع بيان عزته لكن معناه صحيح جدا، رب قتيل بين السفتين الله اعلم بنيته. لماذا؟ لان كثيرا من المقاتلين في سبيل الله عز وجل ظاهرهم انهم خرجوا للجهاد في سبيل الله، لكن باطلهم قد دلت حوادث كثيره ان بعضهم كان يخرج ليس للجهاد في سبيل الله ظاهر هكذا، لكن قلبه كان اما السلب والنهب واما الحصول على امره كانت هناك في البلد التي طلبوا فيها الإسلام لغيرها فكان له عبرة الحصول على تلك الجرأة. هذا يفسد على هذا المسلم جهاده وليس له من عمله إلا ما نراه. اليوم الشهيد أين هو؟ نتمنى نحن أن نكون في حياة إسلامية حتى نقدم من الشهداء ما شاء الله عز وجل، لكن مع الأسف هذا مما ابتلي من المسلمين اليوم بحيث لا يوجد إلا ما قل في أفراد بعض البلاد الإسلامية كما نسمع وإلا فليس هناك جهاد، لأن الشهيد هو الذي يأخذ الجهاد في سبيل الله وتحت راية إسلامية، وهذا لا يوجد له اليوم على الأسف الشديد. لذلك تلفظ الشهادة اليوم اسم بدون اسم لا حقيقة لها، فيجب أن يكون على تذكر بهذه الحقائق. أيها كان الشق الثاني من السؤال هذا، الشق الأول هو دفن الشهداء في مصر، الشق الثاني رداء الميت، هذا طبعا من مهلكات الأمور، وحقيقة كل ميت ما أجمل قول رسول الله السلام في الميت إلا هو مستريح أو مستراح منه، مستريح أو مستراح منه، إما أن يستري بما قدر من عمل فسيلقى مباشرة في القبر قبل الظلة جزاء عمله السابق، أو يستراح منه من شره وظلمه وبره، فهذا المستريح ليس بحاجة إلى من يقدمه ومن يثني عليه بنظم أو بنفس، أما المستراح منه فلو منفعه لو أجمعه في الدنيا على وصفه على خلاف حقيقته. ومن هنا نعلم أن من الانحراف الكبير عن الشريعة أن يتسمع بعض الناس استخراج شهادة من بعض الحاضرين صلاة الجنازة علمي بأن يشهدوا له بأنه ابن صالح، فيقولون مثلا متى شهدوا برجل كأنه يغلب، يعرف الحضور انه اذا سأل السائل ما تشهدون والله يمكن جواب صالح، فكأنه اذا قال انه صالح تغير ما تبقى المحفوظ حيث كان هناك صالح، فاذا قال انه صالح هذا من اعجب ما ابتلي به الناس بسبب غفلتهم عن الشريعة. فالحقيقة ان الشهادة الكاذبة بل على الأقل الشهادة المبنية على الجهل المطلق، لأن أكثر الناس الذين يشهدون هذه الشهادة لا يعلمون شيئاً عن هذا المتوقع، مع ذلك يشهدون شهادة الزور، فما تفيد هذه الشهادة الزور لولا أن الله عز وجل قال في الكلام الكريم لا تزر وازرة وزر أخرى لكن خشينا أن يتضرر هذا الميت الذي شهد به الحاضرون على جنازته بهذه الشهادة الزور، لكن لا تزر وازرة وزر أخرى، اليوم إلا إذا كان له معرفة بذلك ولم ينكر ولم ينسي بأن يطبع كذا وكذا وكذا فهذا كل من طلب الشريعة فقد يصاب بشيء من برع هذه الشهادة الزور. أما زيد المسلمين تطبيق بكة الموتى في كتلة السابق المتعشى وكنا على هذا الواقع مرارا وقل الآن انه انتبع توسع الناس لهذه المسألة ملغم خبوطا لأن المسلم بدأوا يتعطون طريقة جديدة ونفح القبور وأخذ المنازل وبدأ في أقل أثناء أنا لا أشك أن هؤلاء لا يحللون ولا يحللون، ولكن أنا قلت بعض الشرح عن بعض إنما يلقن هؤلاء المسلمين النباشون بالقبور لأنه لا يجوز تعاطي هذا الفحص المزعوم في جنازة المسلمين، فربما ينتبهون عن مثل ذلك فينتقلون إلى جنازة المسلمين لأن هذه قومة قربة الميتة هي خاصة بالمسلمين، هذه أما الكفار فلهم النار والكفار. والرسول عليه السلام يقول كسر عظم المؤمن المذنب وكسر المحجم. وليس عندنا ما عند الأوروبيين من خيرهم الغاية كبار المسيرة، ليس عندنا هذا. فنحن هكذا ينتمي إلى البحث السابق تماما. في فائدة طبعا من تكفير جثة الموتى وكسر الجنازة ربما وإلى آخره، لكن هذه الفائدة ليس هذيك الفائدة. ويقول هذيك الفائدة هي الربا، يعني الربا المحرم، الفائدة المحرمة. الفائدة هي ليس هذيك الفائدة. فنحن يجب أن ننطلق في حياتنا كلها في حدود الشريعة، وأن نؤمن بذلك يقينا، وإلا سنظل في مؤخرة الأمم دينا ودنيا، ليس فقط دينا، دين ودنيا، لأن الله عز وجل يعاقب المسلمين المنحرفين عن دينهم في دنياهم أكثر مما يعاقب الكفار، لأن الكفار كما تعلمون إذا أحسن عملهم فالله عز وجل يعجل جزاء حسنته في الدنيا، ويأتي يوم القيامة يوم يأتي وليس في مصاحبته حسنة. أما المؤمن فإجازة هنا كما سمعت أيضا في الحديث السابق، إجازة في الدنيا كل ما كثر ذنوبك كل ما استحق الامتحان من الله عز وجل والابتلاء بل والانتقام. لذلك ينبغي أن لا يغرنا ما يقال أن هذا علم وهذا طب، لأن هذا الطب بهذه المفاهيم التي لا تحرم ولا تحلل ولا تعرف قيمة الموتى بصورة خاصة موتى المسلمين، هذا الطب ليس هو في السماء. طب نحن لا نعرف قيمة المسلمين فكل من طلباتنا في الحياة في معاملاتنا في كل ما أدري. لذلك لا يجوز تنشر الموتى، لا يجوز تشريح جثة الموتى حتى ولو أن ذلك، لأن هذا باب لو أن ذلك نفس الميت لو خرجنا قبل أن يموت، لأنه فتح هذا الباب سيقطع الأمر لا خروج له، وسيرد الأمر إلى استباحة الموتى ونفس القبول كما أسمى آنفا. بعضهم يضع في كفن الميت عقيقة، فيجعلها معه في القبر، فما حكمها؟ هذه من هذا الباب إما شرك وإما ضلال، لأنه لم يرد في السنة أن يوضع مع الميت في كفنه أو خارج كفنه شيء إطلاقا، أو شرك أو ضلال. بالنسبة لزيارة القبور، فزيارة القبور أيضا نوعان، زيارة شرعية وزيارة شركية. وخطاء هذا التفصيل على كثير من الناس من المتأخرين في هذا الزمان، حينما يبلغهم عن بعض الدعاة إلى الكتاب والسنة أنهم ينكرون نوعا من زيارة القبور، فحينما يحكون عنهم يثبتون الإنكار ويقولون إن هؤلاء منكرين زيارة القبور. الحقيقة أن هؤلاء الدعاة في الكتاب والسنة ونرجو أن نكون منهم لا ينكرون زيارة القبور مطلقا، وإنما هم كما سمعتم يقسمون زيارة القبور إلى قسمين، زيارة شرعية وزيارة بدعية. الزيارة الشرعية هي التي يقصد منها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصده من زيارة القبور، وما كان يعلم الناس أن يقولوا إذا زاروا القبور. فهو عليه الصلاة والسلام قد صح عنه عند مسلم وغيره أنه قال: كنت لا أمسك من زيارة القبور فلا تزوروها. فهو بعد النهي عن زيارة القبور أمر بها، ولكنه أمر أمرا معللا بعلة شرعية، قال: فإنها تذكركم الآخرة. إذا الزيارة زيارة القبور بدلالة هذا الحديث يجب أن تتضمن العظة والعبرة من الزيارة. ومعنى هذا أنه لا يجوز زيارة قبور من أجل شيء آخر، مثلا كالنجم والبكاء والصياح واتخاذ القبور مجالس كما يفعلون ذلك من كثير من بلاد سوريا وغيرها، حيث يقصدون زيارة القبور من الأديان الثلاثة الأولى. فهذا ينافي القصد من الزيارة كما سمعت، فإنها تذكرت بالآخرة. فهذا شيء معلل في نفس الحديث يبين فيه الرسول عليه السلام الغاية من الأمر بزيارة القبور بعد ما هي عمرة. كذلك يبين لنا الرسول عليه السلام أدب الزيارة وماذا يقول المسلم إذا زار القبور، فهو يسلم على من في القبور